فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. أي وإن أردت أن تعرف أقسام الفعل فهي الثلاثة المذكورة في النظم: الماضي والمضارع والأمر. ولكل علامات الفعل بضع عشرة علامة، ولكل قسم منها علامة تميزه. قال السيوطي في الأشباه: وجميع ما ذكره الناس من علامات الفعل بضع عشرة علامة، أي علامات الفعل إجمالا كان ماضيا ومضارعا أو أمر، بضعة عشر علامة. ثم ذكرها رحمه الله، انظر الأشباه الثانية صفحة 15، ثم ذكر هذه العلامات التي يتميز بها الفعل. تقدم معنا بعض العلامات، من يعيدها؟ تقدم معنا بعض العلامات التي يتميز بها الفعل، من يعيدها؟ عنده السين وسوف في النظم، نريد الذي في النظم. التاء، تاء من يحدث، وقد، أحسنته. هو أيضا دلالة على الأمر، أحسنته، دلالة على الأمر بما اشتغل منه، على الأمر بما اشتغل منه. وهناك علامات أخرى تجدها في المرجع الذي أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله: ولكل قسم منها علامة تميزه، أي عن قسيميه الاسم والحرف. وقوله لينجلي بها، أي يظهر، هذا معنى لينجلي، أي يظهر. والصدى ما يعلق بالسيف، والمرآة من الكدر، والكدر ضد الصفاء، هذا معلوم، الكدر ضد الصفاء، والأشياء تعرف بأضدادها. فهذا هو الصدى، ما يعلق بالسيف والمرآة من الكدر، وغير ذلك من الأشياء التي تكدر الأشياء نظيفة يعلق بها مثل هذه الأشياء الوثيقة. فهو يشرح ألفاظ المصنف رحمه الله، هذا طيب، يشرح المفردات والمشكلات في النظم. قال: لينجل بها، أن يظهر. والصدى ما يعلق بالسيف والمرآة من الكدر، والإشكال ضد الإنجلاء. ثم بين ذلك بقوله، ثم بين علامات كل فعل، أو ما يبين كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة. فبدأ بالماضي رحمه الله، بدأ بعلامة الماضي. قال الناظم: فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس. فهذا هو علامة، أو هذه علامة الماضي، أنه يصلح أن تدخل عليه إيش؟ أن تدخل عليه أمس، فتقول: ضربت أمس، قمت أمس، سعيت أمس، جلست أمس، تعلمت أمس. فهذه إيش الآن؟ أفعال، لأنه صلح أن تدخل عليها أمس. وهناك علامة أخرى أوضح من هذا وأجل، يعني أجل من هذه، أجل الفعل أكثر، ما هي؟ تاء الفاعل، تاء من يحدث، وأيضا تاء التأنيث المتقدمة. أما أمس فعليها اعتراض كما سيأتي. فتاء الفاعل أوضح في الدلالة على الماضي من أمس، كذلك تاء الثاني أوضح في الدلالة على الماضي من أمس، لكن هنا ذكر أمس. فلان الماضي يعرب بدخول إيش؟ أمس عليه. قال: أي فالقسم الأول من أقسام الفعل الذي هو الماضي يعرف بأن تلحق به أمس، أن تلحق، تلحق هكذا، ها؟ أدري، لكن عندكم الحاء مفتوحة، تلحق، بس تلحق، ما في تشكيل. وقال: تلحق به أمس، بأن تلحق به أمس، أو تلحق أنت، ما تلحق به أمس، يعني يلحقها الغير، لا بأس، بأن تلحق بها أمس، أي يلحقها الغير، لا بأس. قال: فالقسم الأول من أقسام الفعل الذي هو الماضي يعرب بأن تلحق به أمس، أي يلحقها الشخص، فيعلم بذلك أنه ماض، إذا ألحقها أمس به علم أنه ماض. فقولك: سار زيد أمس، وخرج عمرو أمس. فما هو سار وخرج؟

والصحيح أن الأصل فيه لنفي الحال ما لم يكن خبر مخصوصا بزمان. والصحيح أن الأصل فيه لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان فيكون بحسبه فيكون بحسبه. وهذا مهم جدا معرفة هذا هنا, أنه يستعمل رئيس زيد قائما أمسي يستعمله وما يستعمله, فعلى قوله لا ما يصلح هذا الكلام, لأن ليس ما تكون عندهم إلا لنفي الحال فقط إلا لنفي الحال فقط. والصحيح خلاف ذلك, فقد دلت الأدلة من القرآن أنها ربما جاءت للمستقبل, ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أي فيما يستقبل. وأيضا كذلك ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أي في المستقبل, ما تأخذوا هذا. فهذا هو الصحيح أن ليس عند الإطلاق أي عدم التقييد بالزمان تكون ليش بالحال. فإذا سمعنا شخصا يقول ليس زيد ذاهبا نفهم إيش لأني أطلق الآن, نفهم أنه إيش الآن ما يذهب زيد في الحال. وإذا قال ليس زيد ذاهبا غدا فهذا بحسبه, يكون هنا من المستقبل بوجود الغيب. وإذا قال ليس زيد ذاهبا أمس معناه ليش للماضي فيما مضى ما ذهب زيد, واضح. فهذا هو ينتبه له. فقول الشارح هنا إنما هو بناء على قول جماعة من النحاة أنها لا تكون إلا لنفي الحال, فقال ما يسمع الإتيان بها مع ليس, فيسلم له في عسى ولا يسلم له في ليس. قال وكذلك لا يدخل أمس على ليس وعسى مع أنهما فعلان ماضيان, فقد وجد الماضي ولم يصلح معه أمس, فهذا يدل على أنها غير مضطردة, أن كلما وجد وجد الشيء وكلما انتفى انتفى الشيء. فلان انتفى عدم وجود دخول ايش أمس, فهل ينتفي الماضي الآن؟ هذا انتفى, هذا العكس الآن, انتفى عدم وجود دخول أمس, فهل ينتفي المضي؟ ما ينتفي المضي, فالمضي على ما هو عليه. عسى زيد أن يقوم فعسى هنا فعل ماض, إن قام زيد أكرمته قام هنا فعل ايش ماض, فانتفى وجود أمس ولم ينتفي ايش المضي, فهذا يدل عنها ليست منعكسة وكذلك غير مضطردة كما سيأتي. قال فقد وجد الماضي ولم يصلح معه أمس, وكذا يصح أن تقول في مثل لم يخرج زيد لم يخرج أمس, يصح ولا ما يصح؟ يصح أن تقول في لم يخرج زيد, يصح أن تقول لم يخرج أمس, لم يخرج أمس يصلح. فهذا يدل على أنها ليست مضطردة, أن كلما وجدت وجد الماضي, فهنا وجدت ومع ذلك ما يقال يخرج هنا فعل ايش فعل ماض, ما يقال يخرج هنا فعل ماض, فهذا يدل على انها غير مضطردة. وفي الاول يدل على انها غير منعكسة, غير منعكسة, كلما انتفت انتفى الماضي, هذا مو صحيح, بل قد تنتفي ولا ينتفي الماضي, وقد توجد ولا يوجد ايش الماضي, مثل لم يخرج زيد امسي, فهل يقال هنا يخرج فعل ماض؟ لا يقال هذا أبدا, ما في أحد من النحاة يقول يخرج فعل ماض وإن كان زمن المضي زمنه المضي. فهذا معنى قوله هنا بخلاف أمس فإنها علامة لا تضطرد ولا تنعكس, الاضطراد في المثال الأخير أنها لا تضطرد ولا تنعكس في الأمثلة المتقدمة. قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يدخل أمس على ليس وعسى مع أنه فعلان ماضيان, فقد وجد الماضي ولم يصلح معه أمس, وكذا يصح أن تقول في مثل لم يخرج زيد لم يخرج أمس مع أنه صيغة مضارع, فقد صلح أمس مع غير الماضي. والعلة في عدم صلاحية أمس في نحو إن خرج زيد أن إن الشرطية تغلب معنى الماضي مستقبلا, هذا واضح, فلا يصلح لكان بأمس ولا يحصل تناقض. والعلة في عدم صلاحية أمس في نحو إن خرج زيد أن إن الشرطية أن إن الشرطية تغلب معنى الماضي مستقبلا وإن كان لفظه ماضيا. والعلة في صلاحية لم يخرج زيد أمس أن لم النافية تغلب معنى المستقبل ماضيا وإن كان لفظه مضارعا, هذه قواعد تحفظ, أن إن الشرطية إذا دخلت على الماضي غلبت زمنين المستقبل, مع أن الأصل في الماضي أنه وضع للدلالة على إيش زمن انقضى زمن انتهى, لكن هذا إذا لم تدخل عليه إن الشرطية, فإن دخلت عليه إن الشرطية دل على زمن مستقبلا.